الحديث ياتي بكفر فاستقمت ياتي مزيد بالكفر قال يا رب الله تسويل الرسول أو بالأهرى تسويله وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم وسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في ذاته في موضعنا والحديث الذي تعرفونه عندما قال له رجل أنت سيدنا قال سيد الله ففي الحديث الآخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي مثل الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم هذا دليل واضح على جواز تسويت للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن فيه فائدة أخرى وهو إشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه المناد خشية أن يستجره الشيطان هذا الإنسان مخالف الرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان سيد الناس جميعا يوم القيامه. كما يقول في ظني ان هذه الرباب مجهوله وكان يمكن التقويم التاويل لحاضر الحياه نعم يجيبون يا في الغالب يقول عنه مقولة نعم غير مقولة فإن كان كنت من واهم في لا تسجد وأن لا يشوف العليش نعم قائلة يا الرباب لم يجد الكلام إلى سهل قال فقلت يا سيدي قد يقول أنا إذا لاحظت أن هذا الخطاب ليس للرسول هذا عطي يا أخي قال يعني هذه التابعية قالت للصحابي فعلا يا سيدي ما لم يكن لأشبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.